بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. لما بين رحمه الله لما بين الحق بأدلته ووضحه في أمر العقيدة واتباع ما جاء في الكتاب والسنة، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ووضح الحق من الباطل، قال قد لاح الصباح، هذا من باب التشبيه، فتبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتضاحه مثل فلق الصبح لا خفاء فيه على من يريد الحق، وله عينان يبصر بهما. وأما أعمى القلب، أعمى القلب الذي لا يريد الحق ويتعامى عنه، فهذا يقول الصبح ما تبين إلى الآن، نحن في ليل، الليل طويل ولا تبين صبح ولا إلى آخر. هذا من باب التشبيه، هذا من باب التشبيه. وقول له عينان وقوله أخو العناية، هذا من باب التشبيه. عينان يعني بصيرة القلب يبصر بها الحق، والعناية عناية القلب فلا يبصر بها الحق، مثل الأعمى والبصير مع طلوع الفجر، فالأعمى لا يرى الصبح رغم وضوحه، وأما البصير فهو يرى من حين ينفلق يراه واضحا. هذا من باب التشبيه. نعم. فالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار أماني. وكذلك من باب التشبيه، أن أهل الحق يسيرون على الطريق الذي عليه أعلام، يعني علامات تدلهم على الاتجاه، فهم يسيرون مع الطريق الصحيح وينظرون في هذه العلامات التي تدلهم على الحق، تدلهم على الطريق الصحيح ويأمنون بها من الضلال والكيد، فهم مثل الذي يسير في الطريق الفسي الذي عليه علامات واضحة يعرف بها اتجاهه ويعرف بها يعرف بها الطريق الموصل إلى البلد الذي يريده. أما أهل الضلال فهم في كير، فلا يسيرون مع طريق واضح، وليست لهم أعلام يهتدون بها، وإنما يتجهون مع الأهوى ومع الأفكار المنحرفة، وهذا مبلغ التشبيه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. الطريق واضح، فالشجاع والقوي يسير مع هذا الطريق ولا يتعاجز الانتكاسه، وهو الذي يريد الحق، الحق احب اليه من كل شيء. اما صاحب الشهوات وصاحب الاهوى فانه يتكاسل عن السير وان كان الطريق واضحا، يتكاسل عن السير. وهذا مثال اخر للجاد والكسلان، الجاد يسير واما الكسلان فهو يقعد ويتخلف فلا يصل الى المقصود. فالامر يحتاج الى جد، يحتاج الى حزم. واما الكسلان واما صاحب الشهوات والذي يحب الراحة يحب الكسل، هذا ما يقطع طريقه ولا يصل إلى المقصود. فاقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو أنه منه القريب الداني. فعليك بالجد في السير إلى الله جل وعلا، ولا يخجلك بعض الناس أو النفس الأمارة بالسوء تريد الراحة أو تستمع لقول المخذلين والمرجفين، وما أكثر الذين يقعدون في الطريق يعوقون الناس عن السير إلى الله جل وعلا، يرغبون في الشهوات في الراحة والخمول، يقولون لهم لا تكلفون أنفسكم ولا تشددون ولا ولا، فاللي يستمع لهم ما يمشي. نعم. فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. لا، السير إلى الله جل وعلا سهل على من وفقه الله وهم أهل التوحيد وأهل الإيمان، يتلذذون بهذا ولا يسعون ولا يتعبون. والسير المراد به طريق العبادة، السير المعنوي طريق العبادة من صلاة وصيام وجهاد في سبيل الله وأعمال صالحة بعد معرفتهم لربهم بأسمائه وصفاته التي تحثهم عن السير إليه وتحببهم إليه. فإن الأسماء والصفات تحبب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وترغبه في السير إليه. وأما أهل الضلال فعندهم أن هذا الأسماء والصفات إنها تشبيه وأنها تجسيد ولا يستفيدون منها والعياذ بالله، فلا يعرفون ربهم وبالتالي لا يسيرون إليه، لأن ما عندهم دافع يدفعهم إلى ربهم ولا محبة لربهم، لأنهم عطلوا عن أسمائه وصفاته وراحوا للتأويلات والأفكار المنحرفة ويقولون هذه أدلة سمعية وليست قطعية الثبوت، وإن كانت قطعية الثبوت فليست قطعية الدلالة، وإلى آخره، فصاروا مشغولين بالجدل والعياذ بالله، مشغولون بالجدل. وهكذا كل من ترك الحق يبتلى بالجدل ويشكك من كل شيء، ولا له رب إلا الجدل وضياع الوقت، فينقضي عمره وهو قاعد على الطريق ما مشى ولا سار إلى الله جل وعلا. نعم. يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالزملان. نعم. الإنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يسير إلى الله بالعمل الصالح والجد في طاعة الله عز وجل، وهذا هو السير المفيد. فإن لم يسر إلى الله بالعمل الصالح والجد في طاعته سارت به أنفاسه وأيامه حتى توصله إلى الله وهو على غير استعداد. الإنسان ما هو جالس في هذه الدنيا وباطن في هذه الدنيا، فهو سائر إلى الله، إما أنه سائر إلى الله بالعمل الصالح أو سائر إلى الله بمضي الأيام والليالي وانقضائها وانقضاء عمره. أنفاسه معدودة، إذا انتهت الأنفاس انتهت الحياة، فأنت سائر إلى الله. إن لم تسر أنت فأنت يسار بك تسير الأيام والليالي والأنفاس، فأنت سائر إلى الله إما برغبة أو بغير رغبة، إن لم تسر فأنت يسار بك إلى الله عز وجل، ولا بد من لقائه سبحانه وتعالى. نعم. يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالزملان. معروف أن البريد يسرع ليوصل الأخبار والرسائل، فأسرع الركبان البريد لأجل يوصل الرسائل ويوصل الأمور المهمة، فأيامك تسير بك سير البريد، سير الحديث وليس بالزملان وهو السير البطيء، سير الحديث ليس بالزملان وهو نوع من السير البطيء. نعم. حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان. لماذا لا تسير مع أهل محبة الله الذين عرفوا أسماءه وصفاته وأحبوه وأحبوا لقاءه سبحانه وتعالى، فاستعدوا، لماذا تتخلف عنه؟ ما حرمت إلا نفسك ولا جنيت إلا على نفسك، ولا ينفعك عمل والدك ولا عمك ولا خالك، ما ينفعك عمل أحد، ولا ينفعك عمل الصالحين الذي تزعم انك تتوسل بهم الى الله، اعمالهم لهم ما يبلغ ولا ينفعون بشيء، ما ينفع كل عمل، اسالت بجاه فلان، اسالت بحق فلان، توسل اليك بفلان، هذا ما ينفع بشيء، توسل الى الله يعمل منه شيء، ولا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، ما يحمل حملك الا ان احد يحمله معك يوم القيامه. لا. وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والاضغان. ركبوا الاضعان. الاضعان. لا. وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضعان. من العادة أن يسيرون بالليل يحدو بهم الحادي في صوته حتى تتبعه الإبل وحتى ينشر الناس على السير بالليل، يسمونه الحادي، حادي الركب. هذا من عادة الناس في الأسفار خصوصا في الليل، يتخذون الحادي الصوت بصوت شجي وصوت بليغ حتى وحتى ما يضيع أحد يمشون وراءه. والإبل الإبل أيضا يحدوها الحادي فتتبع صوته، إذا سمعت صوت الحادي تبعته. هذا في عادة الناس، لكن الصالحون ما هم اللي يحدوهم حادي مثل المسافرين، تحدوهم أنفسهم، أنفسهم هي اللي تحدوهم لرغبتها في الله عز وجل، هي حاجيهم الذي يحدو بهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وحدث حدث وحدث بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضعان، يعني لم يحدو بهم غيرهم، وإنما عزماتهم ورغباتهم هي التي حدث بهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا كما حنوا إلى نعمان. ركبوا على العزائم، جمعوا عزيمة وهي القصر والجد، جعلوها مراكبهم يسيرون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وما حنوا إلى نعمان، نعمان اسم موضع، اسم موضع، يقول ما همهم الديار أو المواضع يحنون إليها كما يحن الشعراء، يتغنون بالمواضع والآثار والديار يحنون إليها، لا، كما قال الشاعر: رب منزل في الأرض يألفه الفتى، ولرب منزل في الأرض يعلبه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. هؤلاء ليسوا يحنون إلى المنازل وإلى الأقلام، وإنما يحنون إلى الله جل وعلا. نعم. ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان. هذه صفة السير إلى الله جل وعلا التي حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. السير رويدا، يعني على شوي شوي، ما هم يكلفون أنفسهم ويشكون على أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الاقتصاد في العبادة والمداومة، الاقتصاد مع المداومة. أما اللي يشدد على نفسه فهذا ينقطع في وسط الطريق، فإن المنبثة، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن المنبثة، يعني المنقطع، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فهو صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى أن يسيروا إلى الله سيرا متوسطا، ليس سير الكسالى المتخلفين ولا سير المتهورين الذين يشقون على أنفسهم في السير ثم يملون وينقطعون، فلهم أبقوا رواحلهم ولهم قطعوا المسافة. هذه صفة السير إلى الله، الوسط، الوسط، الوسط، من غير تشديد ومن غير تساهل. أو في هذا الدين برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السير المتوسط يظهر للناس أنه سير هين، لكنه مع المداومة يقطع الطريق، هو يكسب قطع الطريق ويكسب الراحة. هذا المقتصد والمتوسط، يكسب الأمرين، قطع الطريق مع الراحة وعدم المشقة، ويبقى له ظهره الذي يركبه أيضا. كما يقول الشاعر: يا عجبا من سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول، تمشي رويدا وتجي في الأول. هذا المتوسط. نعم. ساروا بإثبات الصفات الأول، البيت الأول هذا مقتبس من هذا البيت الشاعر: يا عجبا من سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. ابن القيم كما تعلمون أديب، عنده المام بالأدب وأقوال الشعراء شيء عجيب. نعم. فهو يقتبس منه. نعم. ساروا رويدا ثم جاءوا أولا، سير الدليل يؤم بالركبان. سير الخبير، الخبير الدال اللي يعرف الطريق ويؤم بالركبان، يعني يرشدهم. نعم. ساروا بإثبات الصفات إليه لك، التعطيل والتحريف والنكران. ساروا إلى الله جل وعلا بإثبات أسمائه والصفات التي عرفتهم به وحببتهم إليه سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء والصفات هي التي عرفتهم بالله، وعرفتهم بفضله وكرمه، وعرفتهم بعذابه وبطشه، فجمعوا بين الخوف والرجع، فساروا إلى الله على هذا المنهاج بين الخوف والرجع. أما أهل التعطيل اللي نفوا الصفات وقالوا هذه تقتضي التشبيه وتقتضي التجسيم، فهؤلاء يجهلون الله جل وعلا ولا يعرفونه، لأنهم قطعوا سبيل المعرفة لله عز وجل، فلذلك تخلفوا عن الوصول إلى الله جل وعلا. فهذا فيه فائدة إثبات الأسماء والصفات واعتقاد صحتها وما تدل عليه، وفيه ضرر نفي الصفات أنه يقطع عن الله جل وعلا ويجهل بالله عز وجل. نعم. عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان. نعم، هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. ما هي الأسماء والصفات مجرد ألفاظ فقط كما يقوله أهل الباطل، بل هي أسماء وصفات تدل على معاني جليلة وتعرف بالله عز وجل، وتعلق القلب بالله خوفا ورجاء. نعم. فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان. معرفة الله. نعم. وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن. لا شك أن أهل الإيمان يتفاوتون، فأشدهم حبا له أعرفهم بالله سبحانه وأعلمهم بمعاني كلامه وهو القرآن، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أشد خشية لأنهم يعرفون الله جل وعلا ويعرفون كلامه ومعاني وتفسير كلامه، فتزداد معرفتهم بالله. أما المؤمن الذي ليس عنده تمكن في العلم، هذا لا يصل إلى درجة العلماء، وإن كان على خير، هو على طريق نجاة وعلى خير، لكن ما هم مثل العلماء الذين عرفوا ربهم سبحانه وتعالى وعرفوا كلامه. هؤلاء أقوى إيمان وأقرب إلى الله جل وعلا. فالمؤمنون يتفاوتون بينهم، وهذا بخلاف قول المرجئة، هذا بخلاف قول المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإنما هو شيء واحد. فإيمان جبريل مثل إيمان الفاسق شارب الخمر والزاني والسارق، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. نعم. فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان. حبك لله ينبني على معرفتك لله، إذا كانت معرفة قوية فإن حبك لله يكون قويا، إذا كانت معرفتك دون ذلك فإن حبك لله ينقص بقدر ما تجهل من حقائق الأسماء والصفات والقرآن والسنة. فهذا فيه الترغيب في العلم، تعلم العلم النافع أيضا. نعم. ولذا فكان العارفون صفاته أحبابه هم أهل هذا الشان، هم أهل المعرفة بالله عز وجل، الذين يعرفون أسماءه وصفاته يثبتونها ويعتقدونها ويتعرفون على مدلولها ومعانيها، فهؤلاء أثبت المؤمنين إيمانا وأقواهم وأرسخهم إيمانا، هؤلاء هم الراسخون في العلم. نعم. ولذا فكان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان. نعم. ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنآن. نعم، المنكرون لأسماء الله وصفاته هم أعداء الله، أهل الشنآن يعني البغض، الشنآن هو البغض، لا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغض. فهم أعداء لله جل وعلا لأنهم نفوا أسماءه وصفاته وجحدوا معنى كلامه، بل قالوا إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، قالوا من الضلالات، هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى. وهم أيضا أهل الشنآن وهو البغض، فيبغضون الله عز وجل، يبغضهم الله. نعم. ولذا فكان الجاهلون بعد ذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن. الجاهلون بأسمائه وصفاته يقولون إن ما لها أسماء ولا لها صفات، وهذا التشبيه وهذا التجسيم، الرسول جاء بالتشبيه والتجسيم، القرآن جاء بالتشبيه والتجسيم، ما أعظمها من كلمة وما أعظمها من دليل. وصار عاقبتهم والعياذ بالله البغض والمقت من الله عز وجل. أما المؤمن الذي عنده الإيمان لكنه يجهل بعض مسائل العلم ولم يصل إليها، فهذا لا، هذا ما يقوم بهذه المنزلة المنقوطة، ما عنده من الإيمان بالله عز وجل والعبادة، لكنه في درجة العالم العارف بالله عز وجل. ولذا فكان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن. وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان. يحكم الأمرين، الذي قلبه يحيا يعرف هالأمرين ويستعمله. وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. يكون حيا في الدارين في الدنيا والآخرة، من يعرف هذين الأمرين. نعم. ذكر الإله وحبه، ذكر الإله هذا واحد، أن يكثر من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. نعم. ذكر الإله وحبه من غير إيش راك به وهما فممتنعان. هذا الأمر الثاني، ذكر الإله هذا واحد، وحبه، حب الله جل وعلا، لأن محبة الله هي أعظم أنواع العبادة، هي أعظم أنواع العبادة. فمن رزق هذه من الأمرين، ذكر الله جل وعلا ومحبة الله عز وجل، فهذا هو الذي يحيى قلبه، يحيى قلبه في الدنيا والآخرة، يكون حيا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكل ما أكثر العبد من ذكر الله فإنه يحيى قلبه، وكل ما غفل عن ذكر الله فإنه يموت قلبه. وأيضا مع حياة قلبه الله جل وعلا يذكره في الملأ الأعلى، فمن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، يعني الملائكة، ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. ولهذا قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. فذكر الله أمره عظيم، فيعود الإنسان لسانه ذكر الله في الليل والنهار، ولا يغفل عن ذكر الله وهو في عمله وهو في طريقه وهو في، لا يغفل عن ذكر. يقول الذكر هذا خاص عند الصلاة ولا بالمسجد ولا، ولا يذكر الله في طريقه، ولا اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والذكر سهل، ما يحتاج لك انك تهجر او انك تنحبس عن العمل، او تذكر الله وانت تشتغل وانت تسير وانت تمشي وانت على فراشك وانت تاكل وتشرب. سهل الذكر، سهل لمن يسره الله عليه، وفائدته عظيمه، يحيا به القلب، تستنير به البصيرة، ويقرب من الله، والله يذكر من ذكره. ولهذا أوصى به الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان. أما الإشراك، الإشراك بالله فهذا لا ينفع معه عمل، لا ذكر ولا غير ذكر. فالصوفية اللي عندهم أوراد بالمئات والآلاف من قول لا إله إلا الله ومن التسبيح والتهليل والأوراد الكبيرة، يبطلونها بالشرك والعياذ بالله، يبطلها بدعوته لغير الله أصحاب الأضرحة والأموات، فيبطلون هذا الذكر اللي حبسوا أنفسهم ووظفوا له أوقات معينة خلوات، أبطلوه بالشرك بالله عز وجل أو بالبدعة. قد لا يشرك لكنه يأتي بذكر مبتدع، هو الله الله الله، هذا ما هو بذكر، ولا ورد في القرآن ولا في السنة إن الله يذكر بهوه أو الله الله الله، ما ورد. فهذا ذكر مبتدع لا يفيد شيئا، أو يكون ذكرا على الوجه المشروع لكن يبطله بالشرك، فيدعو غير الله ويذبح لغير الله وينظر لغير الله، فهذا لا ينفعه فترة الذكر. نعم. وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. صاحب التعطيل الذي يعطل اسماء الله وصفاته هذا مثل الطير اللي كسرت جناحه، ما يستطيع يطير، فلا يعرف ربه عز وجل، عدم جحد اسماءه وصفاته، فلماذا يعرف الله عز وجل؟ ما يعرف الله بشيء، نعم. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقراني؟ هل هذا يحب الله جل وعلا الذي ينكر صفات الله وينكر القرآن ويقول من قول البشر مخلوق غير لائق، ينكر علو الله على عرشه وعفوق سماواته ويقول الله في كل مكان، هذا يحب الله عز وجل؟ لا، والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. الله أكبر، ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان. من يرضاه الله يعطيه الله بلا حساب سبحانه وتعالى، الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهو يحرم من يشاء ممن لا يستحق، يحرمه من ذكره ويحرمه من عبادته ويحرمه من فضله بسبب فعل العبد نفسه. نعم. وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأفافي خص بالحرمان. أما المتخلف هو مثل الأفافي، وهي مناصب الجدر اللي يطبخ عليها مثبتة ما تحرك، هذا لا يتحرك قلبه ولا يتحرك جسمه في عبادة الله عز وجل ولا تتحرك عزيمته، بل هو ثابت على بدعته وضلاله لا يغادره، وهو في طريق إلى غير الله عز وجل في طريق الشيطان. نعم. الله أكبر، ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان. العقاب عدل منه سبحانه وتعالى، وأما الثواب فإنه فضل منه سبحانه وتعالى. وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان. يحمد الله جل وعلا على عدله وعلى فضله، فيحمد على معاقبته للكفار والمشركين وأصحاب الجرائم، لأن هذا عدل، ما يستوي المؤمن والفاسق، ما يستوي المؤمن والكافر، ما يستوي الموحد والمشرك، عدل الله يأبى ذلك أن يجعلهما سوى، بل إنه يوقع عقوبته بمن يستحقها ممن خالف أمره وارتكب ناهية، وفضله يؤتيه من أطاع ومن بذل السبب بفضل الله عز وجل. نعم. وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان. حمد لذات الرب جل جلاله، وكذاك حمد العدل والإحسان. الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء، والله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله جل وعلا، أما الشكر فإنه يكون على الأفعال فقط، على أفعال الله سبحانه وتعالى، ولذلك صار الحمد أعم من الشكر، فالله يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه، ومن أفعاله الجزاء على الأعمال، لا يسوي بين المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي، بل يجازي كلا على حسب عمله، هذا هو العدل من الله جل وعلا، فلا يعاقب المحسن ولا يثيب المسيء على إساءته، بل يوقع عدله فيثيب المحسنين ويعاقب المسيئين، حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله جل وعلا يوقع الجزاء بحسب الأعمال، حسب الأعمال الأسباب التي بذلها العبد، هذا عدله سبحانه وتعالى. نعم. يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان، ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهان، ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهان، ويرون ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان، ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان، ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان. نعم، يخاطب العباد، نعم رحمه الله يخاطب الناس لأن يهتموا بهذا الأمر، لما بين لهم طريق الخير وطريق الشر توجه لهم بالنصيحة، توجه لهم بالنصيحة وقال الآن تبين لكم الحق من الباطل، تبين لكم سبيل النجاة من سبيل الهلاك، تبين لكم كل شيء، فلا تبيعوا أنفسكم بالشهوات المحرمة والغفلات والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، لأن من فعل ذلك فقد باع نفسه، باع نفسه والتي هي أعز إليه والتي هي حياته، باعها بالشهوات وباعها بالمحرمات وباعها بالكسل، باعها رخيصة. أما الذي باع نفسه لله بالطاعات والجهاد في سبيل الله فهذا هو الذي أكرم نفسه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، هذا هو البيع الرابح. وأما من باع نفسه بالشهوات والمحرمات باعها على عدوه فهذا هو الخاسر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم. ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان، كذلك يرون أنهم سيسألون يوم القيامة عن مسألتين، كل العالم يوم القيامة يسألون عن هاتين المسألتين، فمن أجاب بجواب صحيح نجا ومن أجاب بجواب خاطئ. مسألتان ما هما؟ يسألون من ربكم وماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم المرسلين. وجاء في الأثر أن مسألتين يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، هل تعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له أو تعبدون القبور والأضرحة والأشجار والأحجار والأهواء والشهوات والسلاطين والملوك وكل من دعاكم إلى الخضوع له والاستكانة له، هذه مسألة. المسألة الثانية، ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ما هو استجابتك للرسل؟ هل أطعتهم؟ هل اتبعتهم؟ هل عصيتهم وخالفتهم؟ فلا نجاة إلا بعد الجواب الصحيح عن هاتين المسألتين. فاستعد للجواب، وكل إنسان سيسأل هذان السؤالان يوم القيامة، ولا ينفع الخيل والكذب والوسائط ولا ما ينفع شيء. نعم. لله مسألتان شاملتان، ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان. ما هو معبودكم وما هو متبوعكم؟ ما هو معبودكم؟ فإن كان معبودكم الله وحده لا شريك له هذا هو الحق، إن كان معبودكم غير الله هذا هو الباطل. ما هي إجابتكم للرسل؟ هل اتبعتم الرسل أو اتبعتم دعاة الضلال، دعاة الفتنة، اتبعتم البدع والمحدثات؟ ما هي استجابتكم للرسل؟ الله أرسل الرسل من أجل أن يطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أرسلهم ليطاعوا. فما هي طاعتك للرسل؟ ما هو متبوعك الذي تتبع؟ هل هو علماء الضلال ودعاة الفتنة والمبتدعة وقول فلان وعلان، أم متبوعك هو الرسول صلى الله عليه وسلم تعمل بسنته وتترك ما خالفها؟ هذا حاصل ما يسأل عنه الناس يوم القيامة، العبادة والاتباع، وهذا معنى الشهادة فيه، شهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله معناه اتباعه وطاعته والانقياد له، ما دام انه رسول فالرسول يطاع ويتبع ويترك ما خالفه، ولو كان من أعز الناس إليك أو من أحب الناس إليك فاتركه، ما دام يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إليه. نعم. هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان. لا مجرد جواب، لا بد يكون الجواب صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال قال صوابا، أو أي جواب أو حيلة أو مكر أو كذب أو خداع ينفع عند الله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا يمكن يروج على المخلوقين الكذب والاحتيال والتزوير، لأن المخلوق لا يعلم الغيب، لكن الله جل وعلا ما يروج عليه الكذب والاحتيال والترويج والبهرج، هذا كله ما يقبل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان. نعم. تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان. وكذاك هو خاص، يعني يفهم أحد أن الشرك هو شرك الشيطان، طاعة الشيطان والأوثان فقط، بل كل معبود من دون الله عز وجل فهو شيطان وطاغوت. نعم. وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان والبدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، اتخذها كثيرا من الناس دينا يتبعونه ويتوارثونه ويتواصون به وهي مهالك والعياذ بالله, وترك السنة الواضحة. نعم. والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان. نعم. يا رب جرد عبدك المسكين راجي الفضل منك أضعف العبدان. نعم. لما بين هذا رحمه الله توجه إلى الله بالدعاء, عاف على نفسه فدعا ربه لنفسه, ولا يغتر الإنسان بنفسه وبعلمه وبعبادته, لا يغتر بهذا. نعم. يا رب جرد عبدك المسكين راجي الفضل منك أضعف العبدان, لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان, وبه ختمت فكنت أولى بالجميل وبالثنى من الجهول الجاني. بدأت بالخير فاختم لنا بالخير. نعم. فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران, أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. نعم. تراب طين, طين هابط, خلقت منه آدم عليه الصلاة والسلام من طين, من طين لازم, من حمأ مسنون, وخلقت إبليس من النار التي هي ترتفع وتلتهب, فلذلك إبليس ظن أنه خير من آدم, لأن آدم مخلوق من طين, من طين لازم تعطاه الأقدار ويقعد عليه الناس, وأما هو فمخلوق من النار التي تلتهب. أنا خير منه, خلقتني من نار, خلقته من طين. هذا القياس الفاسد. ولم يعلم أن الطين خير من النار. الطين ينبت الأشجار, ينبت الثمار, وينبت الكلام, وفيه خير كثير. أما النار فليس لها فائدة إلا أنها تحرق. النار تحرق وتتلف الأشياء. هذا من حيث القياس. وأما فضل الله جل وعلا فهو يؤتيه من يشاء. نعم. فهذا رد عليه بالقياس الفاسد. نعم. لو نظرنا إلى ما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس وجدنا أن ما خلق منه آدم خير مما خلق منه إبليس, وأن قوله أنا خير منه كلام باطل. خير منه لماذا؟ لأنه خلق من النار وآدم خلق من الطين. نقول العكس, الطين خير من النار. ترون الطين مش يظهر فيه من الخيرات والمنتجات, بل فيه الذهب والفضة والحديد, وفيه معادن, وفيه أشياء ننهي عنها للخليط. نعم. أنت العليم, أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان, كل عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان, وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران. ظن أن يخلقون من النيران خير من الذين خلقوا من الطين, كما قاله إبليس لعنه الله, أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. وأتى إلى الأبوين. عن الأصل ما هو الكرم في أصل الخلقة مما خلق من الأصل؟ العمل, العمل هو الذي يزكي الإنسان. نعم. وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخان. يصير يرتفع عليهم ويحتقرهم. نعم. فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلى بك الأبوان. نعم. عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. السبب ما هو؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعتذر إلى الله واستغفر ورجع عن الذنب فغفر الله لهم. أما إبليس فتمرد وعصى فلعنه الله وطرده وأبعده. كل منهما عصى، إبليس عصى وآدم عصى وحواء، لكن آدم وحواء تاب إلى الله واستغفر فتاب الله عليهم، وأما إبليس فإنهم تمرد وعصى فعاقبه الله. وهذا يشمل كل من تاب إلى الله وكل من تمرد على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان جزء يسير والعدو فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان. آدم عليه السلام وحواء أعظم منا عقولا وأعظم منا حلوما، يعني عقول. أما نحن عقولنا ضعيفة ما توازن عقل أبينا وأمنا عليهم السلام. كذلك آدم عدوه واحد وهو إبليس، أما عدو أعداؤنا فكثيرة، إبليس وذريته والأهواء والشهوات وشياطين الإنس وشياطين الجن، أعداؤنا كثيرة، والكفار والمنافقون. نعم. فنحن أشد خطر. نعم. والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان. يا رب معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان، لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أمان. ما أحد يرضى أنه يكون من أهل النار، من أحد يرضى أنه يكون من أهل النار ويحرم من الجنة، ما أحد يرضى بهذا. لكن النفوس الأمارة بالسوء والشهوات والمغريات ودعاة الضلال يتغلبون على الفطرة، يتغلبون على الفطرة، وإلا أصل الفطرة في الاستقامة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا ما أحد يرضى أن يكون من أهل النار. لو تقول واحد ترضى بالنار تدخل النار قال لا، تقول له أجل ليش أنت تأخذ من طريق النار وتعمل عمل أهل النار؟ يقول هذا عليه فلان وعليه فلان وهذا ما هو طريق النار. مش قال لك أنه طريق النار، يقول لك هذا هو الطريق الصحيح بسبب ماذا؟ بسبب نفسه الأمارة بالسوء، بسبب الشيطان. نعم. فتيقنت يا رب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان، ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني. ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة ومقالنا ما قاله الأبوان قبل لمقالة العبد الظلوم الجاني. نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران. نعم. هذا إشارة إلى ما قاله آدم وحواء عليهم السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيجب على بني آدم أن يقولوا ما قاله أبوهم عليه السلام وأمهم، وأن يستغفروا الله إذا أخطأوا ويتوبوا إلى الله ولا يؤجلوا التوبة أو يجادلوا بالباطل ويقولون لا نحن على صواب ونحن ما أخطأنا وهذا هو الحق، هذا ما يجوز. يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يداني. ولآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يجيك من كل جهة ولا لك قدرة على مقاومة إلا بالله سبحانه. ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله منه استعاذة صحيحة، ما يبقى اللسان فقط، تستعيذ بالله استعاذة صحيحة بحضور قلب، فيعيذك الله منه سبحانه وتعالى. تكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله يطرد الشيطان، ولا يطرد الشيطان من يذكر الله عز وجل. تكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا يطرد عنك الشيطان. تكثر من الصلاة والعبادة، كل هذه حصول تمنع عنك عدوك. نعم. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين. طائفتين، طائفة الإيمان وطائفة الكفر، فرق واضح. والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببيان، ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران. ما أنتم منهم يا أهل الضلال ولا أهل الحق من أهل الضلال، مختلفان، والمختلفان والمتضادان لا يجتمعان، المتضادان لا يجتمعان أبدا. اللي يقولون الآن أهل الدعوة المعاصرة اللي يقولون كل الفرق الإسلامية كلها يجب كلهم مسلمون ويجب أنهم يكونون أخوة يد واحد، لما فيهم القبوري وما فيهم الجهمي وما فيهم الرافضي والشيعي والباطني، بس اسم الإسلام يكفي. يقولون كذا، يدعون إلى هذه الدعوة، هل يجتمع هذا وهذا؟ بالله عليكم يجتمع هذا وهذا؟ يجتمع السني مع الشيعي الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب يلعن أبا بكر وعمر ويكفر الصحابة، يجتمع مع أهل السنة والجماعة؟ هل يجتمع السني مع الجهمي؟ هل يجتمع السني مع المعتزلي؟ هذا كلام باطل، ألا يمكن هذا اتحاد على الباطل؟ لا، ما يمكن هذا، هذا محاولة للجمع بين الضدين، تجمع بين النار والماء، ما يمكن هذا أبدا. نعم. لكن رغم هذا يدعون إلى هذا الشيء، وأن تزول الفوارق، تزول العداوات، ويصيرون أمة واحدة على ما فيهم من الكفر والضلال، ما يمكن أبدا، ولا يقوله عاقل. نعم. فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي، أين الرأي من قرآن؟ إحنا ندعو إلى القرآن اتباع الكتاب والسنة، وأنتم تدعون إلى اتباع الآراء والأفكار والمذاهب المنحرفة، هل يجتمعان الدعوة إلى القرآن والسنة والدعوة إلى الآراء الباطلة والأفكار المنحرفة، ونقول يكفي إنهم يتسمون بالإسلام؟ هل هذا ممكن؟ نعم. وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. إننا ندعو للحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتطرق إليه خطأ عليه الصلاة والسلام، وأنتم تدعون إلى رأي فلان اللي هو عرضة للخطأ وعرضة للهوى والرغبات، رغبات النفوس، لا يستوي قول الرسول مع قول غيره. لو كان قول أقوال الناس تكفي ما احتجنا إلى الرسل ولا إلى إرسال الرسل، وما أضل الناس إلا أقوال الناس. نعم. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان. نحن تلقينا أقوال الرسول بالقبول واعتقدناها وآمنا بها في الأسماء والصفات وفي غيره، أما أنتم تلقيتم أقوال الرسول بالتأويل والتفويض وجحد المعنى وأنها تجسيم وأنها تشبيه وأنها وأنها، فهل نجتمع مع هؤلاء؟ نعم. يعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والذين يؤولون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفضلونها يقولون ما لها معنى نعرفه. إذن الله أنزل القرآن والسنة أحاجي وألغاز، ما أعظم هذه المقالة. نعم. لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم مع النكران، أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكران، أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان، فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان، لكن بجهل للذي في قتله تفويض إعراض وجهل معاني. فهم بين ثلاثة أمور، إما أن يرفضوا سماعها من الأصل ويقولون هذه أدلة سمعية، إحنا عندنا أدلة عقلية براهين يقينية وهذه أدلة سمعية ليست قطعية الثبوت ولا قطعية الدلالة، فنحن لا نترك قواعد العقل المعصوم عندهم، وإذا أكرهوا على سماعها قالوا هذه نأولها سهل نأولها ما هي على ظاهرها، أنت نلت مثل تفسير من يتناسب مع مرادنا، إذا عجزوا عن التأويل ما وجدوا التأويل قالوا هذه تفوض ما لها معنى الله أعلم بها، ومعنى هذا أن الله جل وعلا أنزل علينا ما لا يعرف معنى. نعم. نقف قريبا نقف عن الفصل نقرأ الباقي. لا بالكثير. اي نعم نقف عن الفصل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل إبليس من الملائكة أم من الجن، وما القول الراجح في هذا، وهل يجوز لعن إبليس بمعنى قول الإنسان الله يلعن إبليس؟ إبليس ظاهر القرآن أنه من الجن ما هو من الجن، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكنه كان في السماء كان في السماء مع الملائكة، ولا ما هو من الجن لأنه مخلوق من نار، صريح القرآن أنه مخلوق من نار والملائكة مخلوقون من النور ليسوا بالمادة الواحدة، وأيضا الله جل وعلا قال كان من الجن، أما قوله في السماء ومع الملائكة ما يقتضي أنه يجوز، ويكون الاستثناء في قوله فسجدوا إلا إبليس استثناء منقطع كما يقول أهل النحو، الاستثناء قد يكون منقطعا هذا ممكن معنى، لكن مش باب السؤال هل يجوز لعن إبليس بمعنى قول الإنسان الله يلعن إبليس؟ الله لعنه بدون أنك تلعن، فلا تشغل نفسك بلعن إبليس، لكن حاسب نفسك أنت، بعض الناس لما أخطأ وأجرم راح يشتم إبليس ويلعن ابليس مفروغ منه ملعون، لكن تقبل نفسك انت يا مسلم، حاسب نفسك، تب الى الله عز وجل. نعم. احسن الله اليك صاحب الفضيله، يقول كيف الرد على الصوفية الذين يذكرون الله بأوراد وأذكار مشروعة لكن بشكل جماعي ويحتجون بالحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكر الله جل وعلا مشروع مطلوب، ويجتمعون يذكرون الله منفردين، كل واحد منفرد، هم بأصوات أناشيد وأصوات البدعة، قد تكون بدعة حقيقية يعني ما لها أصل أبدا، وقد تكون بدعة إضافية. الذكر الجماعي هذا بدعة إضافية، لأن أصل الذكر مشروع، لكن كونه بصوت جماعي هذا بدعة، هي بدعة إضافية، أضافوا هذه البدعة إلى السنة، خلطوهما جميعا. وأما في ملأ معناه كل واحد ما فيه أنهم يذكرون الله بصوت واحد، إذا أنهم يذكرون الله عز وجل بمفرده، أو أنه يذكر الله وهم يستمعون، الملأ يستمعون في كلامه ويستمعون لذكره لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: المقولة في هذا العصر عند من يريد النصرة من المسلمين: أين بليون مسلم؟ أليس هذا من المستغيث بهذا اللفظ قد أدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة؟ لا، هذا يتحسر معهم، معنا يتحسر، يقول وين عدد المسلمين، وين اللي يقولون مليون أو مليار مسلم، وين راحوا؟ معنا يتحسر ونقول لنا مليون مسلم، وين مليون مسلم؟ هات لنا 100,000 مسلم على الوجه الصحيح. أصحاب بدر كم؟ أنا 114. وتعرفون ما حصل في بدر من نصر الله لهذه الطائفة القليلة على أعداء كثيرين وأقوى منهم وأشد منهم غزا. هو الكلام على الكثرة، كلام على النوعية، على النوعية فقط لا على الكثرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا يغتر بالكثرة، إنما يعتبر الحقيقة. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه عدة أسئلة حول ما يسمى بعيد الحب، يأمرون منكم البيان لخطر هذا الاحتفال وإخراج فترة من اللجنة الدائمة في هذا الموضوع. نشرت عيد الحب، عند النصارى ما يجوز للمسلمين يشاركون ولا يشجعونهم عليهم ولا يشهدون الزور، قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، أي أعياد الكفار لا يزكيهم. حب لمن هذا؟ حب لإبليس أو حب للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب، أو الحب بما بينهم، بما بينهم، ما بينهم حبهم كفار، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم. نعم. هل هو مع المرأة؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم الحداء في غير السفر؟ ما هو ما جاء إلا في السفر للحاجة، جاء في السفر للحاجة، صوت واحد ما هو صوت جماعي، صوت واحد وفي سفر وللحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل المقصود بذكر الله في ملأ هو الدعوة إلى الله ووعظ الناس؟ يشمل، نعم يشمل هذا، ذكر الله يشمل الدعوة إلى الله، ويشمل الذكر بالتسبيح والتهليل، ويشمل تلاوة القرآن، ويشمل الصلاة ويشمل كل أنواع العبادة إلا ذكر لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أيهما أفضل، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أم السلام عليه في أي مكان، وما الفرق بينهما؟ السلام عليه في أي مكان مطلوب، ما كل الناس يروحون للمدينة ولا يسلم عليه في أي مكان من المشرق أو المغرب، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. لكن إذا زرت المدينة زرت المسجد النبوي إنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، تقف تسلم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هناك من يكفر حكام المسلمين بدون استثناء، وهناك من لا يكفر إلا بالاستحلال، وهناك من يقول لا يكفر إلا المبدل، ما هو التفصيل في ذلك وما هو الصحيح؟ الحق في هذا واضح، هو التكفير ما يكون لعامة الناس وكل يتكلم بالتكفير وكل يحكم، هذا يرجع إلى أهل العلم، يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل البصيرة. والواجب على الإنسان أن يوقف لسانه عن هذه الأمور ولا يشيع بين الناس مسألة التكفير، أو يشيع بين الناس مسألة الإرجاء وأنه ما يكفر أحد، هذه كلها أقوال فاسدة ولا يجوز أن تشاع بين الناس تحدث بلبلة، يرجع بهذا إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يرجع إلى أهل العلم ويوكل الأمر له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل له 5 سنوات يتعامل بالفيزا وهو يجهل حكمها ولا يعلم الزيادات السابقة، وقد علم الآن وتوقف عن تسديد الزيادة ويطالبه البنك الآن بالتسديد فأحاله على الحقوق المدنية، ماذا عليه في السابق مع جهله، وماذا عليه الآن خصوصا إذا ألزم بالدفع؟ يروح للمحكمة، مدام بينه وبين البنك صورة يروح للمحكمة ويتولى هذا الأمر. أما إن كان عنده أموال جامعها من الربا ومن الحرام وتاب إلى الله جل وعلا يريد يتخلص منها يضعها في مشروع عام تخلص منها ولا يعود لمثلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما الحكم في الراتب التقاعدي؟ المشروع يكون غير المساجد، ما تحط في مشروع مساجد أو تحفيظ قرآن أو أشياء من الدين، حط في طرقات ولا في الكبار ولا في أشياء. نعم. غير أمور العبادة. نعم. يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا لمن تاب وله براجع، أما اللي يقول باخذ الربا وأصرف لهذه المشاريع يقول لا هذا ما يجوز، لكن هذا تاب وعندهم أموال مش يسوي له مجتمع خلص منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما الحكم في الراتب التقاعدي الذي يعطى للورثة والذي يقسم عليهم حسب نظام التقاعد للأبناء الذين يدرسون والبنات اللاتي لم يتزوجن، هل هذا التقسيم جائز أم يكون التقسيم من التركة على حسب التركة؟ لا، هذا نظام الدولة الذي ينشأ فيه على نظام ولي الأمر وهو مساعدة من ولي الأمر، ينشأ عليه على حسب نظام ولي الأمر المسلمون على شروطه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل توفي وقام أحد أبنائه برعاية إخوته الخصر من ماله الخاص، هل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ ما صرف عليهن من ميراثهم بعد أن يكبروا وجزاكم الله خيرا؟ يراجع القاضي مسألة الولاية يراجع فيها القاضي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إنه يقال إن باب التروك لا يشترط فيه نية، ما معنى ذلك وما معنى التروك؟ التروك الأشياء المأمور تركها، هذه التروك لو مثلا على تروك نجاسة بول ولا طائر وجارها المطر وسلم يصير طائر، أن نقول لازم تغسله أنت بنية لأن المقصود زوال النجاسة وقد زالت. فإذا جاء المطر أو الماء صب عليها حجر بزبوز، طاحت فوق حجر بزبوز وصب عليها، لما راحت النجاسة ما بزي لون ولا ريح ولا طعم للنجاسة، طهر الثوب ولو أنك ما نويت غسله. هذا مثل الثوب. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: كثر في هذا الزمن من يكتب ويؤلف في مسائل التكفير، فتجدهم ما بين مرجئ وخوارج، ونريد من فضيلتكم قولا فصلا في ذلك، أو ترشدون إلى كتاب فيه تفصيل هذه المسألة، أي مسألة التكفير. أرشدكم إلى أن تتعلموا العقيدة على أهل العلم، فإذا تعلمتم العقيدة على أهل العلم ودرستم العقيدة على أهل العلم عرفتم القول الصحيح. أما أن الناس يخوضون فيها وهم ما تمكنوا ولا تعلموا هذا من البلاء ومن البلدة، هذا أمر لا يجوز ولا من اختصاص العلماء أو من اختصاص كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: الواشمة إذا تابت ماذا عليها؟ إن قدرت على إزالة الوشم تزيله، وإن لم تقدر فلا حرج عليها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان باستطاعتها تذهب إلى الدكتور الطبيب ويزيل هذا أثر الوشم بطريقة طبية لا تضر يجب عليها ذلك. إذا كان ما له علاج ولا مزال تكفي التوبة. نعم. أحسن الله إليك، ويقول: ما حكم قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من تلاوة القرآن؟ هذا ما ورد، حكمه بدعة، انتزاعه بدعة. أما إذا قلت صدق الله العظيم بمناسبة، يعني سمعت آية ورأيت يعني وقوع ما دلت عليه الناس وصدق الله العظيم قال الله كذا وشفى اللي حدث، هذا لا بأس، هذه مناسبة. أما أنك تجعل تابعة للتلاوة من أحكام التلاوة هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم، هل هناك مانع شرعي من عمل مجسم الكعبة يكون وسيلة تعليمية مع العلم أنه لا يكون فيها تصوير لذوات الأرواح؟ هذا صدر في القرار من هيئة كبار العلماء بالمنع، لأن هذا يفضي إلى الخرافات، وأن هذا المجسم يتبرك به أو يدعى من دون الله، لأن الأمور هذه ما تساهل. صدر قرار من هيئة كبار العلماء منع عمل مجسم بالكعبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل ورد المنع في صيام العشر من ذي الحجة كاملة، حيث إن أحد طلاب العلم في كتاب له اسمه من أخطائنا في عشر ذي الحجة قال: ومن الخطأ صيام عشر ذي الحجة كلها؟ لا يصام كله، يوم العاشر هو يوم النحر، حرام صام تسعة فقط، وهذا مستحب داخل بالأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل أحب إلى الله فيها من هذه العشر. قالوا: وللجهاد في سبيل الله. قال: وللجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ويدخل في العمل الصالح الصيام، أنه عمل صالح. قد صدرت فتوى رد على هذا الكتيب الذي صدر العام الماضي، صدرت فتوى بتوقيع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة، لجنة الإفتاء، بأن هذا الكتاب غير صحيح وأنه يستحب صيام عشر ذي الحجة. وقرأت في فتاوى الشيخ التي ستظهر إن شاء الله في الجزء الذي سيظهر أيضا ما يؤيد هذا، وأن العشر يستحب صيام أيام العشر لأنها داخلة في العمل الصالح، وأن من أنكر ذلك فلجهله وعدم علمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: كثر الكلام حول تقدم الأذان الفلكي على الأذان الشرعي في وقت الفجر، وأن من صلى على الأذان الفلكي فإن صلاته باطلة، نرجو منكم الجواب على هذا الأمر. هذا كلام باطل، التقويم جرب ووجد أنه مطار والحمد لله، ولا يجوز تشكيك المسلمين لعباداتهم. وإذا حصل إشكال في هذا يرجع فيه إلى العلماء، ما كل يفتي الناس ويشككهم صلاتهم ويشوش عليهم، هذا أمر باطل ولا جرب على تقويم خطأ. الحمد لله تقويم القراء ما جرب عليه خطأ، طالع الفجر وطالع التقويم وشوف إذا صلى ويأخذ الإمام ثلث ساعة ثم يقيم الصلاة، إذا صرفه إلى نهار طيب واضح، الواقع يدل على هذه من الإشاعات الباطلة ومن تشكيك المسلمين بأمور عبادتهم ومن إثارة البلبلة، فلا يجوز هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول رجل عنده مزرعة وله جار عائن وهو عزيز عليه، ماذا يفعل معه؟ هل يهجره ويمنعه من دخول المزرعة أم ماذا يفعل ليتجنب شره؟ توكل على الله واستعين بالله ولا يضره إن شاء الله، يكتب بذكر الله عز وجل ولا يضره. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.